محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، صفة الحج. صفة الحج: من كان مقيما بمكة أو كان متمتعا وقد حل من عمرته فإنه يحرم بالحج استحبابا في اليوم الثامن من ذي الحجة المسمى يوم التروية، يحرم ضحا استحبابا ويخرج إلى منى. وكذا المفرد بالحج القادم إلى مكة من الآفاق محرما بالحج فقط، وكذا القارن قادم من الآفاق أحرم بالحج والعمرة معا، الكل يخرجون استحبابا من مكة إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة الموافق ليوم الاثنين القادم، وهو المسمى يوم التروية، فيصلوا بمنى الظهر في وقتها والعصر في وقتها، ولا يستحب الجمع في منى، والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، ويبيتون تلك الليلة في منى، ويصلون الفجر في وقتها، ثم بعد طلوع الشمس يتوجهون إلى عرفات. وكل هذا الفعل، الخروج إلى منى في اليوم الثامن والمبيت بها سنة من سنن الحج، ليس بواجب ولا حتم، بل هو مستحب إذا تيسر له ذلك. فإن خرج في اليوم التاسع إلى عرفات فلا بأس، فيتوجه إلى عرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم نزل ضحى بنمرة قبل عرفة، على حد عرفة نزل بها، فإذا تيسر للحاج النزول بها ثم الانتقال إلى عرفات فحسن، وإن لم يتيسر ونزل من أول مرة في عرفات فلا بأس. ثم من نزل في نمرة يتقدم بعد الزوال، بعد دخول وقت صلاة الظهر، ويصلي الظهر والعصر، وليحرص على أن تكون صلاته مع الإمام في مسجد نمرة، ليستفيد من خطبة الخطيب، وليؤدي الصلاة جماعة مع جماعة كثيرين، لأنه كلما كثرت الجماعة فالصلاة معهم أفضل من صلاة مع جماعة قليلين، ويستفيد من خطبة الإمام. ثم بعد الصلاة، والإمام يخطب قبل الصلاة، ثم يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا وقصرا، وهذه السنة في عرفة الجمع والقصر، وليكن جمع تقديم في وقت الظهر ليتسع الوقت للدعاء والتضرع إلى الله في ذلك اليوم المشهود، ذلك اليوم العظيم الذي ما رؤي الشيطان أدحر ولا أخس ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، لما يرى من تنزل الرحمة من الله جل وعلا على عباده. فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التضرع إلى الله جل وعلا، للحاح في الدعاء وترديد السؤال، لأن الله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه ليعطيهم، يحب الإلحاح في الدعاء بخلاف ابن آدم، فابن آدم لا يحب الإلحاح، والله جل وعلا يحب من عباده أن يلحوا عليه ليعطيهم سؤلهم. وكما قال القائل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فليجتهد المسلم في الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وكلما كان الدعاء سرا فهو أفضل بين العبد وبين ربه. أكثر من الدعاء سرا، ولا تتابع في دعاء لا تعرف معناه، لأنه كلما كان الدعاء نابع من القلب فهو أحرى للإجابة. فإذا غربت الشمس ينصرف من عرفة إلى مزدلفة، وليكن بسكينة ووقار وهدوء وعدم إيذاء وعدم إزعاج، فإذا وجد فجوة أسرع، وإن لم يجد فيهدي سيره إن كان على أقدامه، وإن كان على دابة، وإن كان على سيارة، وليحذر إزعاج إخوانه المسلمين. فإذا وصل إلى مزدلفة بدأ بصلاة المغرب وصلاة العشاء ساعة وصوله مزدلفة. صلاة المغرب 3 ركعات وصلاة العشاء 2 ركعتين، سواء وصل في وقت المغرب بعد الغروب بربع ساعة أو نصف ساعة، أو وصل في وقت العشاء، أو وصل متأخرا. المهم أن لا يؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل. وإن صلى في الطريق فلا بأس، لكن الأفضل أن يصلي في مزدلفة. ثم المستحب للحاج تلك الليلة أن يرقد كما رقد النبي صلى الله عليه وسلم، ليستريح من عناء التعب الذي حصل له في يوم عرفة والوقوف للدعاء والتضرع إلى الله، وليستعد للنشاط والقوة لتأدية أعمال يوم العيد. فليلة مزدلفة ليلة راحة بين مجهودين، والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى المغرب والعشاء جمعا رقد عليه الصلاة والسلام، حتى اختلف العلماء رحمهم الله هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة أو لم يوتر، مع أنه المعروف أنه لا يترك الوتر عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا لأهميته، ومع ذلك اختلف هل أوتر تلك الليلة أو لا. لأنه نقل بعض الرواة أنه بعدما صلى المغرب والعشاء رخد وقام لأذان الفجر لصلاة الفجر، ثم يصلي الفجر بمزدلفة، ثم يدعو موطن من مواطن الدعاء حتى يسفر جدا، ثم يتوجه إلى منى قبل طلوع الشمس، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا في الجاهلية لا ينصرفون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، كان يقول قائلهم أشرق ثبير كيما نغير، ثبير جبل من جبال مزدلفة تطلع منه الشمس. فالرسول صلى الله عليه وسلم خالف طريقة الجاهلية بالطريقة المثلى الحسنة، وانصرف عليه الصلاة والسلام قبيل طلوع الشمس متوجها إلى عرفة. والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من النساء والشيوخ الكبار والأطفال بأن ينصرفوا من مزدلفة بعد ذهاب معظم الليل، يعني أكثر من نصفه. ومن بقي فهو أفضل، وإن انصرف بعد ذهاب معظم الليل فلا بأس. فإذا وصل إلى منى أول ما يبدأ به رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يقف متوجه إلى الجمرة جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وكان ذلك الوقت بطن الوادي. وقف ابن مسعود رضي الله عنه ورمى من بطن الوادي جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وقال هذا والذي لا إله إلا هو موقف من نزلت عليه سورة البقرة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وجمرة العقبة على شكل المرمى منها على شكل نصف دائرة، لأنها كانت في السابق ملصقة بالجبل، فبتعبيد الطريق وتسهيله والحمد لله أصبحت في الوسط، في وسط الطريق، لكنها لا ترمى إلا مع الجهة التي أشرت إليها، وهي على شكل نصف دائرة مستبطن الوادي، ولا يظهر الآن أثر للوادي، وإنما العلامة أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. وهذا إذا رمى من أسفل من المكان الأرضي، أما إذا رمى من فوق الجسر فلا بأس أن يرمي من أي جهة، لكن إذا رمى من الجهة التي على حذا الوصف السابق من أعلى فهو أفضل، وإن رمى من سائر الجهات فلا بأس، لأن الحصى تجتمع وتصب في الحوض الذي على شكل نصف دائرة. يرميها بسبع حصيات مكبرا مع كل حصات رافعا يديه استحبابا لا وجوبا. فإذا رمى جمرة العقبة فإن كان معه هدي أو يريد أن يشتري هدي فيشتريه ويذبحه، وإن كان قد وكل عليه أو كلف به آخر أو لا يتيسر ذبحه الآن يوم العيد فلا حرج، لو أخره إلى آخر اليوم أو إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، أربعة أيام كلها وقت لذبح الهدي بحمد الله. فإذا رمى جمرة العقبة حلق أو قصر والحلق أفضل بالنسبة للرجال، وأما النساء فليس عليهن حلق وإنما عليهن التقصير، تقصر قدر أنمله أو أقل من ذلك، تقصر ولو شيئا يسيرا. ثم إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر قد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا يسمى التحلل الأول. التحلل الأول يبيح كل شيء إلا النساء، يعني الاستمتاع بالنساء. التحلل الثاني يبيح كل شيء حتى النساء. حصل التحلل الأول بماذا؟ برمي جمرة العقبة والحلق والتقصير، ثم يلبس ملابسه العادية ويتطيب استحبابا، ثم يتوجه إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، وهذا الطواف على جميع الحجاج وهو الركن من أركان الحج، لا يسقط عن أحد ولا يتم حج المرء إلا به. ثم بعد الطواف يسعى إن كان متمتعا وكذلك إن كان قارنا أو مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم. المتمتع عليه سعيان، سعي بعد طواف الإفاضة والسعي الأول بعد طواف العمرة، والقارن والمفرد عليهما سعي واحد، إن قدماه بعد طواف القدوم فلا بأس، وإن أخراه إلى ما بعد طواف الإفاضة فلا بأس. فإذا طاف وسعى قد حل له كل شيء حتى النساء، أصبح حلالا، يستمتع بكل ما أحل الله له. ثم إذا طاف وسعى يعود إلى منى فيقيم بها اليوم يوم العيد، بقية يوم العيد يوم النحر، واليوم ويبيت بها ليلة 11 وليلة 12، ويرمي الجمار في اليوم 11 و12 بعد الزوال، ولا يصح الرمي قبل الزوال، لا يصح الرمي ضحى، وإنما يرمي بعد الزوال، ويمتد الرمي إلى الليل، ويرمي الجمار الثلاث، الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي رماها يوم النحر، بهذا الترتيب. وفي اليوم 12 كذلك، ثم إن تعجل فله الانصراف في اليوم 12 إلى مكة، وإن بات ليلة 13 بمنى فحسن، فذلك زيادة خير. والنبي صلى الله عليه وسلم بات ولم يتعجل، بات ليلة 13 ورمى في اليوم 13، ثم توجه إلى مكة بعد الزوال وبعد الرمي في اليوم 13. والله جل وعلا رخص لعباده في التعجل في يومين، ومن تأخر وأتم اليوم الثالث فحسن. يقول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين 11 و12 فلا إثم عليه، ومن تأخر ورمى وبات الليلة 13 ورمى يوم 13 فلا إثم عليه لمن اتقى. والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل. ثم إذا توجه إلى مكة في اليوم 12 أو 13 فقد أتم نسكه ولم يبق عليه إلا طواف الوداع متى ما عزم على السفر إلى بلاده فيطوف طواف الوداع. وعلى المسلم أن يجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا دائما وأبدا، وأن يجدد التوبة النصوح، التوبة من المعاصي، فمن علامة القبول أن يوفق العبد بعد الحج للأعمال الصالحات واجتناب المحرمات. ومن علامات الرد والعياذ بالله وعدم القبول أن يأتي العبد بعد انصرافه من الحج بالأعمال السيئة القبيحة التي كان يفعلها أو أحدثها بعد عودته. والحج المبرور يرجع منه المسلم طاهرا نقيا من المعاصي كيوم ولدته أمه، فليحذر أن يدنس نفسه بالأعمال السيئة. عاهد ربك في هذه المواطن الشريفة بالجد والاجتهاد والأعمال الصالحة والإقبال على الله جل وعلا والأعمال بالخواتيم. إن كنت قد أسأت أو أخطأت فيما مضى فاجزم بأن الله جل وعلا يغفر لك، أحسن الظن بالله جل وعلا والله يغفر لمن تاب. فمن تاب توبة صادقة تاب الله عليه، والتوبة الصادقة هي التي يعزم عليها العبد ولا يحدث بعدها سيئة. وأما أن يقول أستغفر الله بلسانه وهو مصر على المعاصي، أو عازم على أنه إذا عاد إلى بلاده يعود إلى ما كان عليه، فهذه توبة الكذابين كما قال ذلك الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حذر من توبة الكذابين، توبة الكاذب الذي يقول أستغفر الله وأتوب إليه بلسانه وهو مصر على معصيته. والصادق في توبته هو الذي يقلع عن الذنب، يترك المعصية ويندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود، وإن كان الحق لآدمي فيرده إليه إن كان مالا، وإن كان عرضا أو نحوه استغفر له ودعا له حتى يرى أنه قد كافأه. والمال والحقوق المالية يردها، وإن كنت تظن أن صاحبك يحللك فاطلب الحل منه، وإن كنت تظن أنه لا يحللك بل ربما تحدث العداوة والبغضة بينك وبينه إذا أخبرته بما فعلت نحوه، فلا تخبره واستغفر له وادع له ورد إليه الحق بأي وسيلة تراها مناسبة، ولو لم تخبره بأنك أنت المختلس له أو الآخذ، رد إليه حقه. فإذا وفقت للتوبة الصادقة النصوح ولم تقدم على المعاصي بعد ذلك فأبشر بالخير، واعلم بأن الله جل وعلا تاب عليك وغفر لك، فاجتهد فيما بقي من عمرك بالأعمال الصالحة، اجتهد في الأعمال الصالحة، كنز لك ورصيد لك عند ربك، كل ما تقدمه من عمل صالح يحفظ لك. بعض الأخوة يقول أحب أن أعمل بعض العمل الصالح لكن أخشى أن لا أتمكن من الاستمرار عليه فآثم بترفك. نقول لا يا أخي، اعمل ما استطعت والله جل وعلا يحفظه لك، فإن استمررت بالعمل فالحمد لله وبها ونعمت، وإن لم تستطع الاستمرار لمرض أو سفر فالله جل وعلا يكتبه لك وإن لم تعمله. وإن تركته كسلا، تركت بعض الطاعات النوافل كسلا، فلا يضير كذلك، ما عملته من الأعمال الصالحة محفوظ لك، وما لم تعمله لا يضرك تركه ما دام نفلا وتطوعا. والمهم أن تحافظ على الواجبات، أن تحافظ على الفرائض، تتقرب إلى الله جل وعلا بالمحافظة على الفرائض، الصلاة والزكاة والصيام والحج، تحافظ على الفرائض والنوافل إن قدرت فأكثر منها، وإن عجزت فلا يضيرك ما دمت محافظا على ما افترض الله عليك. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أقرب ما تتقرب به إلى الله وأفضل ما تتطوع به وتأتي به الإتيان بالفرائض، ثم النوافل بعد ذلك، أكثر منها ما استطعت، يحفظها الله جل وعلا لك ويربيها لك. فقد يتصدق المرء بتمرة واحدة أو درهم أو ريال واحد أو قرش أو خبزة أو أقل حاجة يطعمها مسلم تتصدق بها، يقبلها الله جل وعلا إذا كانت من كسب طيب فيربيها، فإذا قدمت على ربك وجدتها كالجبل العظيم، يربيها الله جل وعلا، يعطي جل وعلا الثواب الجزيل على العمل القليل. فاجتهد في الأعمال الصالحة وثابر وجاهد نفسك، جاهد نفسك بالأعمال الصالحة، رصيد لك عند ربك. تقرب إلى الله جل وعلا بنوافل الصلاة، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. تقرب إلى الله جل وعلا بالزكاة والصدقة، والصدقة على الفقير صدقة، والصدقة على ذي الرحم يعني القريب منك اثنتان، صدقة وصلة رحم. تقرب إلى الله جل وعلا بالصيام، بعد صيام رمضان صيام النوافل. يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم لها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثواب الصيام لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. إذا صمت يوما طاعة لله جل وعلا نفلا ادخره الله جل وعلا لك وحفظه لك وأثابك عليه الثواب الجزيل. فهناك باب من أبواب الجنة يسمى باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، ينادى الصائمون ليدخلوا من هذا الباب. تقرب إلى الله جل وعلا بنوافل الحج والعمرة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. اجتهدوا بالأعمال الصالحة، وكلما كان العمل سرا فهو أفضل، إلا إذا أراد العبد بذلك أن يقتدى به في عمله. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذا فالمسلم يخفي عمله، يجعله سرا بينه وبين ربه طاعة لله، وإن أظهره ليقتدى به فحسن مع نيته الإخلاص لله جل وعلا، يصوم لوجه الله، يتصدق لوجه الله، يصلي لوجه الله. فالله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، وأما ما كان مرادا به غير وجه الله فهو مردود على صاحبه ولا ينفعه، ويكون حظ صاحبه منه التعب فقط. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. فاجتهد أخي المسلم في الإخلاص لله جل وعلا، وأخلص عبادتك له، واحذر الشرك صغيره وكبيره، احذر الشرك المحبط للعمل، احذر الشرك الذي يدعو إليه الشيطان ويرغب فيه الشيطان ليفسد عليك عملك. الشيطان أعدى أعداء بني آدم، وقد أقسم بعزة الله بحرصه على إغواء بني آدم، وأخبرنا الله جل وعلا الخبر الذي لا مجال للشك عنه، وأن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعض عليها بالنواجذ، ونجتنب البدع والمحدثات في الدين، نجتنب البدع لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والشيطان حريص على إخراج بني آدم عن الصراط المستقيم، إما بالتقصير وإما بالزيادة. فإذا قصر العبد في الأعمال الواجبة فرح الشيطان بذلك وسر. وإذا رأى الشيطان من العبد زيادة الرغبة والإقبال في الخير حاول أن يخرجه إلى البدعة، يخرجه بأعمال يرى للعبد أنها صالحة وهي مردودة عليه لأنها على خلاف السنة. فالشيطان لا يترك ابن آدم، ولا يقال هذا رجل صالح لا سبيل للشيطان عليه أبدا. هو يجتهد في هذا وهذا، إما أن يجعله يقصر، وإما أن يجعله يزيد يخرج عن الصراط المستقيم، يخرج عن الوسط، يخرج عن السنة إلى البدعة، فيفرح الشيطان بذلك. وفرح الشيطان بالبدعة أكثر من فرحه بالمعصية، لأن صاحب المعصية يستشعر أنه مخطي وأنه عاصي وأنه مقترف على نفسه، وربما فزع إلى الله جل وعلا في ساعة من ليل أو نهار ففاضت عيناه بالدمع واستغفر الله فمحي الذنوب كلها. لكن صاحب البدعة والعياذ بالله ما يستغفر، صاحب البدعة يرى أنه أجود من الناس كلهم وأنه اجتهد في هذا العمل لم يجتهد في غيره. فصاحب البدعة أخطر وأشد خطرا على نفسه وعلى غيره. ومثله كذلك الواقع في الغلو الزيادة، يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو، والشيطان كما قدمت يريد من ابن آدم الخروج عن الصراط السوي، إما بالزيادة وإما بالنقص. إن رآه متساهلا متكاسلا جعله يترك بعض الواجبات ويقع في كثير من المحرمات وهكذا، وإن رأى منه إقبالا ورغبة حاول أن يخرجه إلى الغلو والزيادة واحتقار عباد الله والتكبر عليهم والترفع عليهم والتبجح بعمله، فيخرج عن الصراط المستقيم فيضل بذلك والعياذ بالله. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الهداة المهتدين، وأن يقبل حجنا، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وأن يغفر لنا ووالدينا وإخواننا المسلمين، كما أرجوه جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يوفقهم لتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وأن يجعلهم سلما لأوليائه حربا لأعدائه، وأن يوفقهم للرفق والسياسة الشرعية، الرفق برعاياهم والسياسة الشرعية والعمل بالكتاب والسنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والإجابة على الأسئلة إن شاء الله بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: حججت بالإفراد عن والدي وما زلت والحمد لله على إحرامي، هل لي أن أعمل عمرة لي ولوالدتي المتوفاة؟ الجواب: ما دمت محرما بالحج فليس لك أن تعمل عمرة، لا تخرج للإتيان بعمرة وأنت محرم بالحج، فلا تدخل نسكا على نسك. إنما لو كنت محرما بالعمرة ولم تتمكن من تأديتها وخشيت فوات الحج فتدخل الحج على العمرة، وأما أن تكون محرما بالحج وتريد أن تأتي في أثناء إحرامك بالحج بعمرة فلا. تنازعت مع حاج في السكن ولكن الله سلم، فهل يفسد حجي وماذا أفعل؟ عليك أن تستسمح من أخيك المسلم، وحاول مستقبلا ألا تتنازع مع أحد، حتى ولو أخطي عليك فعليك أن تصبر وتتحمل احتسابا لوجه الله جل وعلا، ولا تنتقم لنفسك، لأن الشيطان حريص كل الحرص على أن يدفعك للانتقام، ولكن إذا كظمت غيظك وسامحت أخاك فهو أفضل لك وخير لك. هل المتمتع يعمل عمرة بعد الحج؟ الجواب: لا، لم يعملها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الذين معه سوى عائشة، وقد تقدم بيان ذلك. ما حكم من أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق الثلاثة؟ الجواب: له ذلك، لكن الأفضل المبادرة، لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، يخشى على الإنسان من مرض أو تعب أو حصول شيء فيكون ما تم حجه، فالأولى المبادرة. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم العيد ضحى، المبادرة بالطواف خير، وحسب ما يتيسر لك. إن كنت ماشيا حول الكعبة أو في الدور العلوي أو في السطوح أو في أي مكان على حسب قدرتك، ولا تستعجل، وكل ما أبعدت عن الزحام فهو أفضل لك لئلا تؤذي إخوانك. حتى الإنسان القوي ينبغي له أن يحتسب فيبعد عن الزحام لئلا يؤذي القوي، لا يزاحم وإن كان قادر، فلا يزاحم لئلا يؤذي إخوانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان رجلا قويا: يا عمر، إنك قوي وشديد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا تزاحم على الحجر إن وجدت فرجة وإلا فلا. ما حكم المرأة التي عليها العادة وتنوي الإحرام للحج يوم 8 ذي الحجة؟ لا حرج عليها، تنوي الإحرام بالحج وإن كانت حائض، حتى وإن كانت نفساء. أسماء بنت عميس رضي الله عنها، زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت ابنها محمد بن أبي بكر في الميقات فأحرمت وهي نفساء، وعائشة رضي الله عنها حاضت وهي في الطريق بعدما أنوت العمرة، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة وهي حائض. فإذا كانت المرأة حائض في اليوم 8 من ذي الحجة وتريد الحج فتغتسل كما يغتسل غيرها، تحرم بالحج وتخرج إلى منى، ومنها إلى عرفات، ومنها إلى مزدلفة، ومنها إلى منى، وهكذا جميع أفعال الحج تفعلها الحائض والنفساء كغيرها، إلا أن الحائض والنفساء لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فمتى ما طهرت انقطع دمها واغتسلت جاءت وطافت طواف الإفاضة وسعت بعد ذلك. يقول السائل: نويت الحج إن شاء الله ومعي أمي وأبي وأنا في صحة جيدة والحمد لله، وأمي وأبي صحتهم متوسطة، وأما المطوف سيذهب يوم 8 إلى عرفات، قال من كثرة الزحام، أرجو منكم ما هو أفضل، نذهب مع المطوف أو نلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الالتزام بالسنة خير وفضل، لكن يا أخي إذا كان بيترتب عليكم بهذا الالتزام ضياع أو تعب لأمك وأبيك، فلا حرج عليك أن تذهب مع المطوف في اليوم 8 إلى عرفات إن شاء الله رفقا بحالكم. أما إذا كنت تعرف أنه لن يحصل عليكم تعب، تخرجون إلى منى وتقيمون بها ليلة 9، وفي صباح يوم عرفة تتوجهون إلى عرفة وتجدون المطوف هناك وتعرفون مكانه، فالالتزام بالسنة أفضل وأكمل. لكن إذا كان ذلك سيرتب عليكم مشقة وتعب فلعله لا حرج عليكم إن شاء الله، والله جل وعلا يثيبكم على ما في ضمائركم وفي نيتكم، إنكم تحبون التمسك بالسنة لكن خوفا من التعب والمشقة خرجتم مع المطوف، فلا حرج عليكم إن شاء الله. يقول: امرأة أدت مناسك الحج قبل 2، لكنها لم تؤدي طواف الوداع، فما هو الحكم في ذلك وذلك لعدم معرفتها؟ إن كانت تركت طواف الوداع لكونها حائض أو نفساء فلا شيء عليها، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. وأما إذا كانت تركته جهلا لغير عذر، وإنما لعذر الجهل، فعليها هدي تذبح في مكة لفقراء الحرام. يقول: قدمت إلى الحج في 2 الفائتة ولم أتمكن من المبيت في مزدلفة ولو لبعض الوقت، نظرا لأن سائق الحافلة لم يتوقف بنا في المزدلفة، فما حكم الشرع في ذلك؟ إن كنتم جلستم بها وقتا حتى مضى معظم الليل ولو لم تصلوها إلا متأخرين فلعل ذلك يكفي، وإن كنتم مجرد مرور فقط ولم تقفوا بها فعليك هدي يذبح في مكة لفقراء الحرام. يقول: أردت أن أطوف تطوع، وعندما وصلت إلى الشوط 2 لم أستطع أن أكمل نظرا لحرارة الجو والازدحام، فما حكم ذلك؟ ما دام الطواف تطوع فلا حرج عليك ولا يلزمك إعادته. التطوع بالعمل الصالح إذا وجدت في ذلك مشقة وتعب أو اضطررت لقطعه فلا حرج، كل عمل تتطوع به نافلة لا حرج أن تقطعه قبل أن تتمه، إلا الحج بكامله والعمرة. إذا أحرمت بالحج لزمك أن تتمه إلا إن كنت محصر، أحرمت بالعمرة لزمك أن تتمها ولو كانت نفلا إلا أن تكون محصرا، يعني منعت من الدخول إلى مكة. وأما ما دمت تقدر على الدخول بمكة فلا بد من الإتمام. أما سائر النوافل فإذا دخلت في نافلة وبدالك ألا تتمها فلا حرج، لا بأس عليك، الإتمام أفضل. لكن إذا وجدت مشقة مثلا في الطواف، أردت أن تطوف نفلا 7 أشواط، فلما كنت في الشوط الأول والثاني أو الثالث وجدت زحاما شديدا فأردت أن تخرج لراحة نفسك ولتريح إخوانك المسلمين الآخرين لتخفف عنهم فلا بأس عليك. دخلت في صلاة نفل فلما كنت فيها بدالك أن تخرج منها لسبب من الأسباب فلا إثم ولا حرج، لكن الإتمام أفضل مع القدرة، وأما مع الشدة والزحام فلا حرج أن تخرج لا بأس. خرجت بصدقة تريد أن تتصدق بها نفلا 100 ريال مثلا، تصدقت 50 وأردت أن تبقي 50 معك لحاجتك أو لحاجة عيالك، أو اشتريت بها حاجة لنفسك أو لعيالك، لا حرج في ذلك لأن هذا نفل. يقول: أفتى بعض المشايخ في جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر بعد جمرة العقبة، فأرجو الفتوى في ذلك. ذبح الهدي يوم النحر، وجمرة العقبة يوم النحر، فإذا رميت جمرة العقبة بعد طلوع الشمس فذبح هديك. والنبي صلى الله عليه وسلم معه 100 بدنة هدي، وهو عليه الصلاة والسلام حج قارنا، وأهدى للبيت 100 بدنة 100 بعير، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن الواجب على القارن والمتمتع هدي واحد شاة واحدة أو 7 بدنة أو 7 بقرة. وأهدى عليه الصلاة والسلام تعظيما لشعائر الله أهدى 100 بدنة ولم ينحر منها شيئا قبل رمي جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام. رمى جمرة العقبة ضحى وهو عليه الصلاة والسلام متوجه لرمي جمرة العقبة، والصحابة يظلونه عن الشمس، لم يرمها ليلا ولا فجرا بل رماها ضحى مع ارتفاع الشمس وحرارتها، يظلونه من حرارة الشمس، فلما رمى جمرة العقبة نحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بدنة بيده، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نحر الباقي من البدن، ولم ينحر شيئا منها مع أنه قدم إلى مكة عليه الصلاة والسلام صبيحة يوم 4 من ذي الحجة، ولا قال ولم يقل نطعمها المساكين من 4 ذي الحجة أو 5 ذي الحجة. 100 بدنة كثيرة، فيها خير كثير. أخرها صلى الله عليه وسلم حتى نحرها بعد رمي جمرة العقبة، هذا أكبر دليل على أن النحر يكون بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد. هدي التمتع والقران. يقول: صوم 3 أيام الهدي متفرقة أم جائز التفريق فيها؟ لا بأس بالتفريق فيها إن شاء الله. يقول: تارك الصلاة هل يجوز أن تعطيه الزكاة؟ الجواب: تارك الصلاة والعياذ بالله كافر خارج من ملة الإسلام، والصدقة الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة لا يجوز إعطاؤها إلا للمسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقراء من؟ من أغنياء من؟ من أغنياء المسلمين، على فقرائهم فقراء المسلمين، أما الكافر فلا يعطى. وتارك الصلاة والمستمر على تركها والعياذ بالله هذا كافر خارج من ملة الإسلام، يجب قتله إذا كان في بلاد إسلامية تحكم شرع الله يستتاب، فإن تاب وإلا قتل بالسيف ولا يترك، لأنه ما كان المفروض يبقى بين ظهراني المسلمين من يدعي الإسلام وهو تارك للصلاة، ما يبقى، يوقف 3 أيام أو 3 أوقات يدعى إلى الإسلام والمحافظة على الصلاة وتأدية الصلاة، فإن أدها ولا قتل ما يبقى. فتارك الصلاة متعمدا لا حظ له في الإسلام فلا يعطى من الزكاة. إذا كنت لا تستطيع إقامة الحد عليه ولا تستطيع ولا ترفعه لولاية، لأن الولاية لا تحكم بشرع الله مثلا، ما تستطيع، لكن رأيت إن من باب الدعوة والتأليف أن تعطيه شيء قليل من المال من غير الزكاة ترغيبا له لعله يسلم لعله يحافظ على الصلاة. تقول عندنا زكاة وعندنا أموال فيها خير تكفيك وتكفي غيرك لو حافظت على الصلاة، لكن لكونك لا تصلي لا نعطيك، لكن نعطيك الآن شيئا قليلا من غير الزكاة، وإن أسلمت وإن حافظت على الصلاة فأبشر بالخير ونعطيك ونكثر، وهكذا ترغيبا له فلا بأس. تعطيه ترغيبا له في المحافظة على الصلاة من غير الزكاة. هناك بعض الكفار يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لكن ليس كل كافر. الكفار الذين يعطون من الزكاة هم المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم أنواع: مسلم ضعيف الإسلام إذا أعطي قوي إسلامه، أو كافر يرجى إسلامه فتعطيه لعله يسلم، أو كافر يؤذي المسلمين ويضايقهم فتعطيه من الزكاة لعله يكف شره عن المسلمين أو يقل شره عن المسلمين. هؤلاء يعني نوع من أنواع من أصناف أهل الزكاة الذين هم ثمانية أهل الزكاة، منهم المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم يعطى إما لقوة إسلامه وإما ترغيبا له في الإسلام إن كان يؤمل أن يسلم، وإما كفا لشره عن المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعطي لحكمة ولمصلحة عظيمة، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غنما بين جبلين، وهذا الرجل من المؤلفة قلوبهم بلا عد ولا حصر، فذهب إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أسلموا. يدعو قومه للإسلام من أجل ما حصل عليه من هذا المال العظيم، غنم بين جبلين لا تعد. يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فإذا أعطي الكافر لأجل ترغيب له في الإسلام فله حق في الزكاة، أو أعطي الكافر ليكف شره عن المسلمين، كافر له شوكة ومنعه ويؤذي المسلمين فنعطيه كفا لشره أو ترغيبا له في الإسلام، أو مسلم رئيس قبيلة أو كبير قوم إذا أعطيناه من الزكاة حسن إسلامه ورغب الآخرين في الإسلام. الزكاة هل يجوز أن يعطى منها طرفا مسبقا لضرورة أم لا؟ الجواب نعم، يجوز أن تدفع الزكاة قبل محلها أو شيئا منها لأجل الحاجة. مثلا زكاتك حولها أو تحل في رمضان مثلا، فرأيت رجلا في رجب أو في جمادة أو في محرم بقي وقت على الزكاة، رأيت أنه في حاجة ماسة أو أصيب بنكبة أو التزم بمبلغ من المال دية أو نحو ذلك، ولم يكن عندك زكاة حالة وإنما زكاتك تحل في رمضان مثلا، فأعطيته شيئا من المال وسجلته على هذه الزكاة فلا بأس، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل زكاة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، استعجلها، كان في حاجة عليه الصلاة والسلام للمسلمين فاستعجل من العباس زكاته. يقول: هل يجوز إعطاء نقود سعودية وبعد الحج إن شاء الله عند رجوعنا إلى بلادنا يعطيني نقود تونسية على حسب الاتفاق. هذه حاجة مهمة وينبغي للمسلم أن ينتبه لذلك لئلا يقع في الربا. فيها قضى حاجة أخيك المسلم، لكن احذر أن تقع في الربا من حيث لا تشعر. هذه لها صور، صور حلال وصور حرام. إذا جاءك أخاك المسلم وقال لك أنا في حاجة إلى 1000 ريال سعودي، أعطني 1000 ريال سعودي الآن، وإن شاء الله إذا وصلنا إلى البلاد أعطيتك 3000 كذا، أو أعطيتك 500 دولار، أو أعطيتك 1000 من عملة البلاد كذا، هذا لا يجوز، هذا حرام، لأن هذا صرف ولم يكن يدا بيد، صرف مؤجل فهو محرم. إذا اتفقتم على السعر وأعطيته الآن ويعطيك بعد العودة إلى البلاد هذا محرم ولا يجوز، لأن هذا ربا، لأن الصرف يلزم أن يكون يدا بيد، تعطيها الجنيه ويعطيك الريال، تعطيها الدولار ويعطيك الريال، وهكذا يدا بيد لازم. فإذا اتفقتم على سعر من الآن وأعطيته ولم يعطك شيء فهذا محرم. الصورة الحلال، الصورة الحلال يقول لك يا أخي أنا الآن في حاجة وأنا عندي غنى في بلادي ولله الحمد وسعة وأسددك، فأعطني الآن سلف 1000 ريال سعودي، ولا تتفق على السعر، في ذمتي تعطيه 1000 ريال سعودي، يكون في ذمته لك 1000 ريال سعودي، في ذمته لك 1000 ريال قرضا، والقرض تؤجر عليه، تؤجر عليه أجر عظيم بإقراضك أخيك المسلم وسد حاجته. فإذا وصلتما إلى البلاد إن شاء الله تقول عندي لك 1000 ريال سعودي، لكن الآن أنا ما عندي ريال سعودي، وأنت لست في حاجة الآن إلى الريال السعودي لأنك في بلاد بعيدة، فعندي لك 1000 ريال سعودي في ذمتي، أريد أن أعطيك بدله كذا وكذا من عملتنا أيا كان المبلغ. يقول نعم قبلت لا بأس، فأعطيته ما في ذمتك له بالدراهم التي تستعملونها في بلادكم، لا حرج في ذلك. ما الفرق بين الاثنين؟ الأول صرف وأجل.